بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما زال في مسألة غسل الميت، وضوء غسل الميت، وما انتهى إليه الكلام في ذلك هو قول المصنف المندوب الأول الذي أورده المصنف في غسل الميت هو الغسل بالماء والسدر، وهذا الحكم مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه والذي روته أم عطية نسيبة بنت الحارث أو نسيبة بنت الحارث، المرأة المعلومة المجاهدة، قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهن وهن يغسلن ابنته، فقال عليه السلام: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك بسدر وماء. هذا الحديث هو الذي أخذ منه هذا الحكم، وهو الغسل بالماء والسدر. وهذا الحديث من مواطن التفقه ومن محل إنظار إعمال النظر الفقهي، لأن فيه تعارض احتمالات متعددة في الحمد، وأنت خبير بأن أصل النظر في الأمور الفقهية بيان الإشكال، لا بد أن يؤسس ببيان الإشكال للنظر الفقهي في موارده. والذي حقق الإشكال في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بماء وسدر، والواو أصل فيها كما هو معروف أنها للجمع في الحكم، للجمع في الحكم بين شيئين. فإذا قلت مثلا: أطعم زيدا خبزا ولحما، فقد يتحقق الإطعام بأي منهما. فإذا أطعمته خبزا فقد أطعمته، وإذا أطعمته لحما فقد أطعمته، وهنا تتحقق المشاركة في الحكم، وحينئذ لا إشكال، يكون الكلام ماض على سننه، الواو حققت ما وضعت له من الجمع في الحكم، ويكون الكلام ظاهرا. لكن في هذا الحديث هذا غير محرم، أنه قال اغسلنها بماء وسدر، والسدر لا يمكن أن يتحقق به الغسل وحده، فثبوت الحكم الثاني هنا غير وارد. فلو قال نفسي اغسلنها بماء وزيت بماء وخل لكان الأمر بينا واضحا، لا في إشكال. لكن اغسلها بماء وسدر هذا غير ممكن أن يجري فيه الوضع اللغوي على طريقته، أن السدر ليس مائعا، ولا يمكن للسدر أن تغسل به الأجسام، فهو غير قابل لهذا الحكم. ومن هنا تأسس الإشكال في المسألة، ولا بد أن يرجح المعنى الذي يظهر أنه راجح، مع اعتبار أنه قد تعددت الاحتمالات في هذا الأمر، إذ يحتمل أن يكون يغسلنها بماء مخلوط بسدر، وهذا ما يجري في لغتنا العامة، فأننا نقول غسله فلان بماء وصابون، نريد أن هذا مخلوط بهذا فتحقق بذلك معنى هذا الكلام، ويمكن أن تكون المقصود صور أخرى. فما المراد بهذا الحديث بماء وسدر؟ الذي يتبادر إلى الذهن هو أن يوضع السدر في الماء ويغسل به الميت، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالحنابلة. قد تقول هذا سائغ جار في الأذهان مقبول، لكن لا تنسى أن هذا المحل محل الشرعيات، ويوجد في هذا المقام لفظان مفهومان يتحكمان في الحمل لا بد من اعتباره. أحدهما التنظيف التطهير، ثاني الماء. فإذا ما قلت بأن هذا الماء يخلط بالسدر ويغسل به الميت ارتفع التطهير. التطهير لم يحصل، لأن التطهير في المذاهب الثلاثة شرطه الماء المطلق، وخط السدر بالماء يسيره مضافا، وإذا صار مضافا امتنع تحقيق التطهير به. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنك إذا قلت بأنني سأقبل الماء المضاف هنا فسيؤدي ذلك إلى أن تجوز التطهير بالماء المطلق وتخرق قاعدة من قواعد المذهب وغير المذاهب الثلاثة التي قررت في باب الطهارة الشرعية. تعددت الأنظار، فبعض الفقهاء قبلوا أن يتركوا التطهير، قالوا لا تطهير في غسل الميت، فيش تطهير، فيه تنظيف فقط. وهذا ما ذهب إليه ابن شعبان وابن الفارضي من المالك، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدرين يؤخذ منه أن غسل الميت ليس للتنظيف وإنما ليس للتطهير وإنما هو للتنظيف فقط. فغسل جسد الميت كغسل أي شيء تريد أن تغسله وتنظفه. هذا رأي. الرأي الثاني أنه يقول بأن الماء المطلق، بأن الماء المضاف هنا ينزل منزلة الماء المطلق، وهذه طريقة أخرى يذهب إليها من عرفوا في الفقه الإسلامي بمخصص الحقائق الشرعية، وهي طريقة معروفة لبعض الفقهاء أن حقائق الشرع عندهم قد تتعدد إذا تعددت مواردها. وعلى هذا أيضا بعض الحنفية، الماء المطلق الذي في الوضوء وفي غسل الحي لجسمه لرفع الحدث مثلا للأكبر، الماء المطلق فيه هو الذي تجرد من أي مضاف يؤثر فيه، لأن الماء المضاف على قسمين، المضاف الاعتباري والمضاف الحقيقي. المضاف الاعتباري هذا لا يؤثر، كماء البحر وماء البئر وماء المطار هذا مضاف، لكن هذا إضافته اعتبارية. ويوجد المضاف الحقيقي هو الذي خلط بشيء أثر في حقيقته فرفع من خصوصيته الخلقية، لا يعتبر خصوصية ولكن تعتبر الأساس الخلقية التي هو عليها مخلوقا بها، أو قد تنزل منزلة الصفات الخلقية كان يكون معه طحلب أو ما شبه ذلك. إذا قلنا بماء وسدر وحملناه على الخلط، خلط الماء بالسدر والغسل به كما ذهب إليه بعض الفقهاء، فلا بد أن يزال الماء المضاف هنا، حينئذ لا بد أن نحقق أن غسل الميت من باب التنظيف. هذا مذهب ذهب إليه من الفقهاء. أو نقول بأن الماء المطلق تتعدد حقائقه، وهذه طريقة لبعض الفقهاء أنهم يقولون بتعدد الحقائق، وقد مشوا على ذلك في أبواب كثيرة، فكل ما ثبت عندهم بدليل شرعي يعتبر مفهوما، وكل ما وجد عندهم بدليل فهو يعتبر أصلا، فهم لا يلتزمون بقاعدة بمفهوم معين ولا بقاعدة معينة ولا بأصل معين، وإنما إذا وردت ما يؤكد وجود شيء آخر يعددون. هذه طريقة الفقهاء في هذا الحديث. والذي يريد الجمع، والذي يريد الجمع هنا لا بد أن يراعي جميع هذه الجهات، وسيؤدي به ذلك إلى صورة أخرى، أن يحقق النظافة. تقول لي ابن شعبان وابن الفرضي ذهبوا إلى أن التنظيف هو المشروع بدليل الحديث، وهذا فقه قوي منهم. هذا غير صحيح، بدليل أنه إذا تعذر التطهير يصار إلى التيمم، وهذا يمنع أن يكون غسل الميت من باب التنظيف، بل هو من باب التطهير. والسيرورة من عجز عن الغسل بالماء إلى التيمم يقضي بفساد هذا القول، قول من ذهب إلى أن غسل الميت من باب التنظيف. فأوجب هذا الذي ذكر أن هذا الغسل تعبد، وإذ قد ناب فعل التيمم عن هذا الغسل فهذا دليل على أن هذا الفعل تعبد. بهذا سقط مذهب ابن شعبان وابن الفرضي. أما القول بالنقل من حقيقة إلى ما سواها فهذا تخصيص، والحقائق الشرعية الأصل فيها أنها لا تخصص، لا يدخلها التخصيص، وإنما يصار في حقها إلى الرخصة عند وجود موجب التخصيص. وإياك أن تظن بأن أي حركة فقهية تحدث في بناء الأحكام الشرعية أنها تمضي بدون قواعد، ففي كل مكان قاعدة، وفي كل محل فيه قاعدة ضوابط، وفي كل ما يؤسس على ذلك أدلة شرعية ينتهي إليها القول في ذلك. إذن قول ابن شعبان وابن الفرضي هنا كما رأيتم قد صدم بنيابة التيمم عن غسل الميت، وهذا دليل على أن الأمر تعبد وعلى أن هذا الفعل تنظيف. والقول بأن هذا الماء يسمى مطلقا وأنه يحق أن يوصف بالماء لأن الشرع جعله هنا للغسل في محل تعبد هذا تخصيص، والمصير إليه يحتاج إلى الأدلة التي تقضي بهذا الحكم. بقيت طريقة الجمع، وهو أن نراعي جميع الأسس التي وردت في هذا المقام. ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، ولا بد من أن نحققه، ولكن يوجد ما تقدم ذكره دليلين شرعيين. الأول أنه لا بد من الماء المطلق في تحقيق هذه العبادة، لا بد من الماء المطلق، ولا بد من تحقيق هذه العبادة بهذا الماء. وهنا ظهر المذهب المالكي بهذه الطريقة بارز، فصاروا إلى هذا الذي سمعته جاي أنه كما سيأتي يغسل الميت بالماء القراح الخالص المطلق استصحابا لما وجب من أن النظافة لا من الطهارة لا تكون إلا بماء مطلق، واستصحاب الأدلة التي وردت في الموضوع أمر واجب، لأنه ليس كل مكان ورد فيه حكم شرعي، أن الشرع سيذكرك بالأدلة العامة وسيذكرك بالقواعد، القواعد رست والحقائق ثبتت، وحيثما ظهر فرع استدعى حضورها فلا بد من إحضارها ولا بد من إعمالها، وأي إبعاد نهى؟ هو من باب إبعاد الدليل العام في محله. فمثلا إذا قال الله تعالى للمؤمنين كذا وللمسلمين كذا وللفقراء كذا، ثم ظهر فقير ما وستنزل عليه حكما معينا، والشرع يجي يقول لك يا فلان تذكر أن الفقراء قد خوطبوا بحكمه، وتذكر القاعدة العامة الفلانية، وتذكر الحقيقة الفلانية، هذا أمر ثابت راسين منتصب، يجب عليك أنت الذي تستحضره في مثل هذه الفروع. وهذا ما جنح إليه الملكية في هذه المسألة، هذا ما ذهبوا إليه، استحضروا أن هذا محل تطهير، خصهم يحققوا الواجب الشرعي، ولا يمكن أن يتحقق إلا بمطلق، ولا بد أن يحققوا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع بين الماء والسدر، وعليهم حينئذ أن يأتوا بصورة تجمع كل هذه الجهات. أن الأربعة يقول من أين جاء المالكية بهذا الترتيب؟ أسيدي النص لا يدل عليه، هم أنفسهم قالوا النص لا يدل عليه، صرحوا بذلك، الملك يقول هذا الترتيب الذي نمضي عليه هذا الحديث لا يدل عليه، وابن العربي يقول هذا الترتيب ليس من الحديث، يعلمون هذا، لكن ماذا سيفعلون بهذه الأدلة الأخرى والحقائق الشرعية الأخرى التي حضرت في الموضوع؟ يلغونها ويعملوا بحديث ويتركوا قواعد وحقائق، هذا هو الفقه. لا، الأصل في الأدلة إذا اجتمعت أو تعارضت أن يعمل بها على الوجه المطلوب على طريق الجمع، والقاعدة المعروفة الإعمال أولى من الإهمال. ولهذا فالمالكية سلكوا هذا المسلك بعدما نظروا في المسالك الأخرى ورأوا بأنها منتقدة، بأنها لا توصل إلى المطلوب، فهذا هو وجه رأيهم في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، ولم يذكر الكيفية، والكيفية التي يستخرجها الفقيه، هذا هو الفقه، لا بد أن يستخرجها بتتبع ما يرشد إليها. فهل المقصود هو أن يخلط السدر بالماء ويغسل به الجسد؟ هذا معنى غسل الماء بالسدر. أو أن يوضع السدر على الجسم، أن يوضع السدر على الجسم ثم بعد ذلك يغسل، أو أن يوضع السدر على الجسد وحده ثم يغسل بالماء؟ احتمالات ثلاث. ليس ما يحتاج إلى الفقه هو أن تعلم ظواهر الألفاظ التي يدركها كل إنسان باللغة العامية، ولكن الفقه هو أن تخرج من الاحتمالات المتعارضة الاحتمال الراجح. ولهذا إحالة العامي وتبسط هذه المسألة هذه واقع يقف عندها حتى تعلم حقيقة الأمر. إحالة العامي مثلا على هذا الضرب من الأحاديث من أجل استخراج الحكم مع عدم معرفة وجود الإشكال، مع عدم معرفة وجود الاحتمالات المتعارضة، مع عدم وجود مع معرفة عدم الحقائق، إلى أين سيؤول الأمر؟ هذه المسألة في نظر الفقهاء اضطربوا فيها، فما بالك بغيره. إذا قال النبي بماء وسدرين، فالمقصود هو أن تحصل هذه الهيئة في غسل الميت، لكن ما هي الكيفية؟ الاحتمالات الواردة على الدهن كما ترون ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود أن ذلك الماء نفسه الذي يغسل به في المرة الثانية أو الرابعة، لأن المسألة فيها سعة، هي التي قصدت بهذا إحدى المرات، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه يوضع السدر كما قال بعضهم فوق جسمه ويدلك به ثم يغسل ولا يخلط بالماء، هذا احتمال. احتمال الثالث هو كما قال المصنف هنا أنك تأتي بالإناء، تجيب واحد الإناء تضع فيه السدر بعد أن تدقه حتى يصير مثل الدقيق كما هو معروف، أن من العادة المتبعة في البوادي أن الناس يجهزون جهازهم من الآخرة ويضعونه في صنادق في بيوته، كل إنسان له صندوق يضع فيه ما يسمى بمؤنة، ومن جملة ما تجده في هذه المؤنة تجد عكة ما يسمى بالحك، عكة وفي داخلها هذا الذي ذكر من السدر وكان يدق دقا شديدا حتى يصير مثل الدقيق ثم يوضع فيه، فإذا جاء وقت غسل الميت استحضر، فيستحضرون إناء صغيرا ويضعون فيه الماء ويضعون فيه هذا دقيق السدر هذا يعني الأوراق ورق السدر ويضعون فيه هذا ويحركونه تحريكا حتى تظهر عليه الرغوة، تظهر فيه الرغوة، ثم بعد ذلك يحملونه ويغسلون به الميت. هكذا المالكية اختاروا أن يتبعوا الماء لهذا الفعل، يغسلونه بالسدر بهذا الماء حتى إذا غسلوا الميت به جاءوا بماء فغسلوا هذا السدر وأزالوه من فوق الجسم، لا يتركونه بقيا على الجسم. هذه الطريقة، وهذه الكيفية كما سبق تقدم أن ذكرنا أن استصحاب حقيقة الطهارة وما توقف على تحصيله هو المطلق هو الذي أوجب المصير إلى هذه الهيئة. هذه الطريقة التي يتبعونها في الغسل بالسدر، وهذه الطريقة كما رأيتم باختصار أدركت بعد أن نظر في الاحتمالات الأخرى فتبين أن بها خللا وصير إلى هذه الهيئة، لأنها هي التي تحقق الجمع الذي يجب أن يصار إليه عند تعارض الاحتمالات. هذا وجه المسألة. أعيد هذا النص. ونُذِب للغسل سدر وهو ورق شجر نائع يدق ناعما ويجعل في ماء ويخم حتى تبدو روته ويعرق به جسد الميت، فإن لم يوجد فغيره من مشتان وصابون وغاسون، وما في معنى ذلك يقوم مقام. يتعلق هنا بحث لغوي، لأنه قال هنا شجر النبق، هذا النبق ماشي السدر، هو الشجر والنبق ثمره، ومتعلق الحكم هنا أوراق السدر، وقد فسر هذا السدر بهذا الذي نسميه سدرا، هذا هو المعروف، ولكن بعض فقهاء المالكية في بعض كتبهم فسروا السدر بأنه نبات طيب الرائحة في اليمن، قالوا إنه نبتة يمانية طيبة الرائحة، وهذا في الحقيقة غير صحيح، والصحيح أن السدر هو هذا الذي يسميه الناس سدرا. هذا الجانب الفقهي باختصار فيما يتعلق بالكيفية. الأمر الثاني هو استخراج المعنى من ذكر السدر هنا، لماذا خص الشرع السدر هنا؟ وذكر وإيراد السؤال هو بحث عن المعنى، لماذا خص السدر هنا؟ هل هو لأنه ينظف؟ هل من أجل التنظيف أو لأنه تعبدي؟ الذي انتهى إليه النظر في الفقه المالكي أن الغرض من السدر هو التنظيف، واستخراج المعنى من اللفظ ليس بالأمر السهل، أن هذا نوع من توسيع الشريعة وتوسيع اللفظ، أن الشرع إذا حدد لفظا ثم جئته ووسعته باستخراج المعنى ثم بعد ذلك بدأت تدخل المفردات وتخرجها، هذا تصرف يجب أن يكون مبنيا على أصول شرعية تعطيك الحق في هذا. نظرت في السدر فقلت مراد الشرع من السدر هو التنظيف، ثم بعد ذلك أخذت التنظيف محل السدر كأنك قلت واغسله بماء ومنظف، فصار السدر مفردا وألغي اعتباره وصرت إلى معنى أوسع، وهذا تصرف ليس بالأمر الهين. أنك ترى ما كان الإنسان يجد التوسع في اللفظ ويظن أن هذا الأمر أمر بسيط، بينما في خطورة شديدة بالنسبة للفقهاء. ولذلك إذا أرادوا أن يأتوا بمثل هذا الفعل لا بد أن يكون المعنى مناسبا بعد الصبر والتقسيم، هذا عندما نرى جهة المعنى ومهل المذاهب الأربعة. أما عندما لا يرى جهة المعنى فإنه يلغي هذا ويمنعه، أو قد يراه ولكن لا يتوسع فيه، أن هذه المسألة هي مسألة فيها فعل يترتب عليه الحساب ويترتب عليه العقاب وليس بالأمر السهل. قد يأتي أحد ويتبجح ويجلس ويقول والله إن المالكية نظروا في السدر نظرا فقهيا فانتهوا إلى أن المراد به، تقول المراد تنطق على لسان الشرع، أن المراد به هو تحصيل التنظيف، وبمجرد ما تحقق هذا الأمر ذاك السدر كيتحيد بلاصتو لا يبقى مكانه ويصير محله فقها واغسلنه بماء ومنظف. وهنا تذكر هذه المفردات التي سمعتموها، فإن لم يوجد أقول يقدم السدر للتنصيص عليه لكنه يصير مفردا من المفردات، فإن لم يوجد فغسل، فإن لم يوجد فأشنان. وهنا سيدخل الإنسان الصابون، أدخل أعلى أنواع الصابون، أغلى أنواع الصابون لأنه يحقق التنظيف، وأكثر الصابون تنظيفا، وهذا تصرف. إذا سألك سائل من أين لك أنت أن هذا الذي تفعله بهذا الميت مشروع، تقول والله الفقهاء استخرجوا هذا الأمر فتلقفته فصرت أفتي به للناس، ولكن هل هذا يكفي أمام الله أن يكون جوابا؟ هذا الفعل الذي فيه هذا النوع من التصرف في النص الشرعي هو أمر يمكن أن تسنده إلى الناس ويكون هذا كافيا؟ لا، أنت الذي يجب عليك أن تدرس الأصول حتى تعلم طريقة التي بني بها هذا الفعل، أن آخر قد يستخرج منه ذلك وما لم يستخرج منه هذا المعنى. المفرد، تنبه جدا، المفرد في القرآن وفي السنة لأهل المعاني الفقهية وهم المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم، استثني الظاهرية، كلهم لديهم هذا المسلك في المفردات وفي النصوص، اتجه إلى اللفظ فيطرح السؤال لماذا خص الشرع هذا اللفظ وهذا الأمر بالذكر، ثم يجتهد ويستخرج المعنى، فإذا استخرج المعنى حينئذ جعله معلمة وجعله منارة يهتدي بها في إدخال المفردات وإخراجها. وعلى كل حال فهذا بابه باب القياس، وهذا بابه باب استخراج العلال، وهذه مسألة فيها كلام طويل ومذاهب وتحتاج إلى دراسة شاملة. خلاصة الكلام أن في الفقه مالكي نظروا في السدر فقال الغرض منه هو استخراج هو التنظيف، فاستخرجوا هذا المعنى فألحقوا به الغسول وألحقوا به الأشنان، ومن صار على مذهبهم سيلحق به كل منظف بدون استثناء. ولكن هذا الأمر لا يفتي به إلا من كان قد أدرك صحة هذا بالنظر الاجتهادي، وهذا لا يمكن أن يفتي به كل إنسان. ثم قال حاشية قوله وندب للغسل سدر أي في الغسلة التي بعد الأولى إذ هي بماء القراح للتطهير، والثانية بالماء والسدر للتنظيف، والثالثة بالماء والكافور لأجل التقييم، والمراد بالثانية ما تخلل بين الأولى والأخيرة فيصدق بأكثر واحد. نعم هذه الطريقة المالكية، وقد رأيتم كيف توصلوا إليها، هذا واضح وغرضنا التوجيه. أما الترجيح فهذه مسألة أخرى، أنه إذا سردنا الأقوال وبينا ما أخذها وكيف أخذت وبأي طريقة سلك الطريقة التي سلكت إلى ذلك، فهذا يعني أننا نرجح طريقة على طريقة، وإنما نبين التوجيه ونبين كيفية الأخذ، ثم يحال أمر الترجيح حينئذ على المفتي، فالمفتي غير معفو من أن يبحث عما يرجح به وجها على وجه في حال الإفتاء. هذا ما يتعلق بقول الإسلام وقد وغسلنه بماء وسدرين. قلنا نعيد هذا لأن القصد هو التفقه في النصوص، أولا بأن الإشكال قد ثبت في هذا النص بمقتضى الواو أن الواو الأصل فيها هي التشريك في الحكم، وهنا يستحيل التشريك في الحكم كما رأيتم، فثبت الإشكال، فذهب الفقهاء يبحثون عن المعنى الذي هو ممكن، فتفرقوا على هذا الذي سمعتم، فبعضهم ذهب إلى أن المقصود هو التنظيف وألغوا التطهير وصدموا بالتيمم في هذا فسقط قولهم، والآخرون ذهبوا إلى أن هذا ماء مطلق لأنه يصدق عليه لفظ الماء، وهذا أيضا يصدمه أن الحقائق الشرعية لا تتعدد والتخصيص فيها يحتاج إلى دليل. فبقي طريقة الجمع هذه التي ذكرت عن الفقه المالكي وقد سمعتم ما فيها، هذا وجه. الوجه الثاني أن كلمة سدر نظر فيها فقيل إن المقصود بذكرها هو التنظيف، فتوسعوا في ذلك وأدخلوا هذه المفردات. هذا محل نظرك أيها يا طالب الفقه، هذا هو اللي خصك تشتغل به، هذا محل العمل هنا، هذا هو معنى قراءة الفقه. هذه الصور العملية والنظرية هي التي تسمى بالفقه، وليس حكاية الأقوال قال فلان وقال علان ومشى فلان كما كيديروا الناس في هذا العصر، كلما حدثته في أمرين يبقى يسرد عليك قال فلان وقال علان وفي كذا وفي الدا وفي كتابي كذا، يسمى فقه هذا. الفقه ماشي هو هذا الأساس، الاحتمالات ترجح الاحتمالات، هذا هو الفقه الأساس الذي لا يمكن إلا أن يكون أصلا شرعيا، الاحتمالات ترجح الاحتمالات والإجوبة عن الأسئلة، هذا هو الفقه. الفقه صفة في النفس، أما حكاية الأقوال وسرد القصص وسرد هذا ليس من الفقه في شيء، أنه لا يتعلق بما هو مطلوب في النظر النصوص النصي، وهو الحمل، أدوات الحمل، طريق الحمل، شروط الحمل، وما يرد على ذلك من الأسئلة. هذا ما يتعلق بسيد وهد. إذن فمن أراد أن يكتب ما تعلق بهذا الفقه فهذه الجهات التي يتعلق بها النظر الفقهي فيها. نعم نعم. قال الشيخ غيره وإنما خص السدر بالذكر وإن كان غيره عند عدد كل غاسل يقوم مقامه هذا استنباط، هذا استنباط يحتاج إلى دليل أن السدر إذا خصه الشرع بالفعل فمقتضى ذلك أن تكون الخصوصية في ذاته، أما أن يكون السدر غسل به الميت للتفاؤل إلى سدرة المنتهى وما شابه ذلك فهذا احتمال ذهني قد يكون من طريق الوهم، لأن الأصل في ما خصه الشرع بالذكر أن يكون المعنى في داخله، في داخله كالخمر في داخله، كالربا في داخله، الوصف الشرعي الذي يتبع الحكم يكون ذاتيا ولا يكون خارجيا، لذلك هذا من الناحية من ناحية الأصول كتعد وصفا لا يعتد به لعدم استكماله شرعية الوصف الذي تعادل به الأحكام. قوله ويعرض به جسد الميت أي ثم يصب عليه الماء ونص بناء في شرح الرسالة، وقول الشيخ بماء وسدر في الثوب المدونة، وأخذ اللخمي منه جواز غسله للطواف كقول ابن شعبان، وأجيب بأن المراد أنه لا يضر بالماء لأنه لا يضر الماء بالسدر بل يحق الميت بالسدر ويصب عليه الماء، وهذا الجواب عندي متجه هو نعم هذا هو الصحيح، نعم هذا هو القفز. نعم. فإن قلت إنه إذا عليك جسده بالسر ثم صب الماء عليه يتغير الماء، قلت اختار أشياخ من نائب الماء الطهور إذا ورد على الأرض طهورا من طاف بعد ذلك لا يطهر. نعم هذا سؤال عن أمر يريد هنا، كان يقول أنتم يا أيها المالكية تقولون بأنكم تغسلون الميت أول مرة بالماء الخالص مع المطلق، ثم بعد ذلك تقولون بأنكم ستأتون بالسدر وتضعونه على جسم الميت وتغسلونه به، ولا شك أن السدر سيبقى على جسم هذا الميت، ثم تقولون بأنكم ستنظفونه بماء مطلق. ألا ترون أن هذا الماء إذا صب على هذا الجسم يختلط بالسدر فترتفع عنه الطهورية؟ فكيف تسمون هذا تطهيرا؟ قال لأنهم لديهم قاعدة وردها هنا أن الماء إذا كان مطلقا مع قراحا وخالط جسما طهورا، هذا الجسم طهور لأنه سبق أن غسل بالغسلة الأولى، جسم الميت غسل بالغسلة الأولى فهو طهور. قال إن الماء إذا كان مطلقا ونزل على جسم طهور ثم سال ذلك الماء فوق ذلك الجسم الطاهر فأصاب مغيرا لا يخرجه عن المطلق، هذا لا يخرجه عن المطلق ولا يخرج فعله عن الطهارة، وهذا جوابه هذا جواب أن الجسم طاهر فصب عليه ماء طاهر فسال الماء فوق الجسم فصادف سدران فتغير الماء بعد ذلك، هذا يعتبر ماء مطلقا وطهورا. والقاعدة هنا أن العبرة بالأوائل لا بالأواخر، وأن الماء إذا كان قد صادف الجسم وكان طاهرا فهذا معنى أنه حقق له الطهارة، أما ما قد يريد عليه بعد ذلك قال فهذا لا يضره، والمسألة واضحة وجيهة. أهو إذا كان الماء يصيب البشرة، الماء المطلق يصيب البشرة ويسيل سال فوق الجسم ثم صادف صابونا فهذا يعتبر ماء مطلقا، لكن إذا كان قد صب ذلك الماء فوق الصابون وليس على البشرة فهذا يسلبه الطهورية لأنه تغير قبل مماسات البشرة، فهم؟ إذا كان قد أصاب الجسم ثم سال ثم أصاب الصابون هذا لا يضر، لكن إذا أصاب في أول ما أصاب الصابون اختلط به ثم سار على الجسم فهذا يعتبر ماء مضافا يتحقق به التنظيف دون التطهير، هذا هو المسألة. نعم؟ نعم صحيح. نعم. نعم. هذا هو الوزن. لكن لا، لكن لابد أن نعلم الكيفية. الذي الماء الذي فيه السدر لا تكتمل به صورة، تكتمل به صورة الغسل. لا تكتمل به صورة الغسل. الغسلة الثانية هو جزء من الغسلة وليس الغسلة الكاملة. هو يغسل به الجسد ثم يغسل بالماء، هذه غسلة واحدة، غسلة واحدة عاد هي تغسل الغسلة الثالثة التي تحقق الاستحباب، واضح؟ لأن هذا مشيئة. لا أدري، لكن الترتيب هنا أن الذي وجب هو تطهير هذا الميت، أليس كذلك؟ ودائما الأمر الواجب هو الذي يقدم على غيره، الواجب يقدم هو الأصل في الخطاب. فإذا حصل فما بعد ذلك فيه سعة، هذا من ناحية الاستحقاق، استحقاق تقديم الغسلة الأولى باعتبار أنها واجبة، هذا وجيه. أما كون الماء إذا خلط به ينفع المريض ولا ينفعه، فهذه مسألة بعيدة عن هذا الموضع، أن هذا ميت يبقى في ميت، هذا لا يمكن أن يبحث فيه الطب. إذا كان فيه منفعة فإنها ستكون منفعة، إما منفعة للتطهير للتنظيف، وإما منفعة تدل تنفع جسد تدفع جلده فقط. أما أمور الطب في هنا فهي بعيدة عن الاعتبار في هذا المقام. نعم. ها؟ فلا يجوز ما هو الذي ورد على الملك؟ شنو الذي ورد عليه؟ لا، النبي قال يغسلانها، النبي قال يغسلانها، فهمتي؟ ما معنى يغسلانها؟ الغسل في هذا المقام له حقيقة، وهي الحقيقة الشرعية. كيف تحصل الندب بحقيقة النووي؟ الحقيقة الشرعية يجب أن تكون في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الخامسة والسابعة، وإلا فإن كلمة غسلانها لن تتحقق، لأن كلمة غسلانها معناه إيتي بغسلة شرعية ماشي بغسلة نووية. إذا فتمسك المالكية بهذا استصحاب لقوله اغسلنها، استصحبوا معهم حقيقة الغسل في سائر المراتب الفعل ليحققوا الامتثال لأوامر الشرع، هذا وجه المسألة وهو واضح. نعم. ثم قال ولزم تجريده من ثيابه ما على العورة ليفهم الفقهاء، هل يجوز، هذه المسألة الثانية، هل يجوز أن يجرد الميت من ثيابه أو لا يجوز؟ المختار أنه مندوب، وعلل بأن ذلك يمكن من غسله على الوجه المطلوب، إذا جرد من ثيابه فإنه يغسل على تمام وعلى أكمل صورة، والتجريد هو الذي عليه العمل في الزمان النبوي، تجريد من الثياب. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا ليغسلوه، قالوا والله ما ندري ماذا نعمل، أن نجرده كما نجرد موتانا؟ هيبة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا أمر معتبر، لكن أخيرا اهتدوا، إما من رؤيا كما نقل بعضهم، وإما من إخبار كما نقل كلام طويل، إلى أن لا يجردوه، فغسلوه في توبه، هو نفق. بعضهم تمسك به فقال هذا هو ما يجب أن يكون عليه الحال في سائر الناس، فقال لا يجرد الميت من ثيابه، لأن هذه حالة النبي صلى الله عليه وسلم فوجب أن تعمل. مثلا مالكية وغيرهم يقولوا ما لا يمكن، لأن الذي كان عليه العمل في حق غيره هو التجريد، والصحابة كانوا يجردون كل ميت من ثيابه ثم يغسلونه، فهذا الذي وقع من خصائصه لشرفه ومقامه، ولأنه لا يمكن أن ترى عورته ولا ما يقرب منه، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. إذن فتجريد الميت أساسه العمل الذي كان في الزمان النبوي، وعضد ذلك بماذا؟ بالتمكن من الغسل الذي هو مطلب شرعي، وكل ما طلب شرعا طلبت وسائله، والوسائل داخلة في المطالب. والقاعدة المشهورة للغاية للوسائل حكم المقاصد، الوسائل حكم المقاصد. وإذا تقرر هذا فإن الميت يزرد، ولكن يستثنى من هذا العورة، فإنها لا تكشف بل تستر، ولا يجوز كشف عن عورة الميت. هذا أصل في المسألة، التجريد محله ما دون، هذا هو الأصل. القاضي عياد أبدأ هنا اعتراضا واستثناء، وهو أن هذا الذي أنحل المرض جسمه من الأحسن أن لا يزرد من التير، ولعله نظر إلى أن ستره مطلوب سرعا، فكونه بهذا الحال الذي قد تنفر منه النفوس مما يجب أن يتقى. وقد يكون لهذا وجه، لأن هذه المسألة مسألة خلافية، وإذا وجدت مصلحة ترجح إحدى الجهتين فلا بأس أن يصار إليها. على كل حال، فمسألة تجريد الميت أمر واسع، لكن أحسن الذي وصف بالندب هو التجريد، ثم ينظر حينئذ فيما قد يكون مستثنا من هذا العموم لمصالح وما شبه ذلك. هذا هو الحال. أنا كما تعلمون أن أدلة الشرع تكون في مواضع متعددة، فتارة يكون الدليل الشرعي في الفعل، وتارة يكون الدليل الشرعي في المكلف، وتارة يكون الدليل الشرعي أصلا، وتارة يكون الدليل الشرعي لفظا. وقاضي عياض هنا قال إن هذا الناحل، هذا الذي أنحله المرض، هذا الذي أهلكه المرض، فيه وصف يرجح عدم تجريده. تقويم هذا النوع من الأدلة يحتاج إلى الرجوع إلى أصلها، والأصل لا بد أن يكون دليلا عاما، ولا شك أن الذي ينتهي إليه النظر في هذا هو عدم الكشف عما ينفر من هذا الشخص، وأن لا يسبب له ذلك ما يمكن أن يكون إهانة له. ربما حس القاضي عياض بهذه الجهة فأثمر له تلك القاعدة هذا الأمر وإن لم تستحضر، لأن أحيانا في بعض الأحوال الفقهية تريد عليه بعض الأمور في بعض المواضع ويصعب عليه أن يستحضر ما أخذه. هذا يقع أنه استبطن جملة من القواعد، جملة من الأصول، جملة من الأدلة، جملة من المعالم التي يهتدي بها في بناء الأحكام، ترسخت في عمق قلبه ولكنها لا تطفو على سطح إدراكه، وإن اضطرت في سلوكه وإن اضطرت في قوله. وهذا لا يختص بالفقه، بل كل من يدخل المعارف إلى ذهنه ثم تلك المعارف تستبطن فإنها قد تؤثر في نظره، ثم إذا بحث كيف هذا الذي اختاره لا يجد له ثابتا، ولكن إذا رجع ثم رجع ثم بحث سيجد أن هذا له مرجع مستبطن في نفسه. قد نبه على ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في مواضع، قل إذا كان قد حدث لك شيء في النفس ولم تجد من أين تفعلم بأن هذا مستبطن. وبعض العصريين تسموه ما يسمى به العقل الباطني، اللاواعي، شو يقول له؟ يقول لي العقل، كيقول لي هاش عقل باطن، شو ناخذ؟ اللاواعي. هذه كلها أسماء، ولكن هذا معروف من قديم الزمان، قد نص عليه أبو الحسين أيضا في المعتمد، قال إن في بعض الحالات أن أي إنسان خوض في المعارف قد تكون لديه بعض المعارف التي تريد على ذهنه ولكنه لا يشعر بسبب وجودها ولا بأصلها ولا بدليلها، ولكنه موجود في داخله. على كل فربما الإمام الغزالي قاضي عياض هنا كانت تلك الأشياء التي تقدم ذكرها قد فعلت فعلها في قلبه وكانت قد رسخت في نفسه، فلما رأى أن هذا الناحية قد يكون من مفرداتها أدخله تحت عموم المنع أو تحت اختيار المنع، وهذا يمكن أن يكون وجه لهذه المسألة. الله أعلم. ووضعه حال الغسل على المستطيع لأنه أمكن ولئلا يقع شيء من ماء غسله على غسله. أنت تعلم أن هذا الشخص قد طلب منه أن يغسل هذا الميت على الوجه المطلوب، وإذ قد خطب بهذا الحكم فقد خطب بوسائل التي تحقق له هذا، ومن جملة ما يحقق له هذا أن يضعه في مكان مرتفع حتى يتمكن منه، ومعلوم أن وضع الميت في حال الغسل أنه يكون على الجهة اليسرى، هي الأولى على الجهة اليسرى، وإذا وضعه على دكة ومكان مرتفع أين يجلس هذا الغسيل؟ تحت. وهذا الارتفاع ينفعه في أمرين: الأمر الأول التمكن، تمكن منه، فإذا أراد أن يقربه سهل عليه، وإذا أراد أن يغسله سهل عليه، وهذه هذا الحكم داخل فيما أمر به من أن يتيب الغسل على ثمانه، هذا واضح. الأمر الثاني أنه إذا كان في مرتفعين فربما كان يتقي الماء الذي قد يصيب جسمه، بخلاف ما إذا كان قد جلس أمامه أو في الأرض، فإذا كل شيء يخرج منه يقفز منه من الماء فإنه ربما يصيب جسمه وذاته. إذن فهذا مطلوب لهذين الأمرين الشرعيين: الأول أن يأتي بالغسل على تمامه وهو مخاطب به، الثاني أن يتقي ما قد يكون من الماء منثورا عليه منه. فهذا لا نحتاج إلى التأصيل في مثل هذا، لا نحتاج إليه، لأن هذا مخاطب باتقاء النجاسة، مخاطب بأن لا ينجس بدنه وأن لا ينجس ثيابه، وكل الأدلة التي ترد في منع التنجس قد تنزل هنا. إذن فمثل هذا يتفي بالقواعد العامة. أما كون هذا قد يحصل التمكن فالعادة تقتضي ذلك وشاهدة عليه، وبذلك فمثل هذا لا يحتاج إلى أن يطول الكلام في تقرير تأصيله لوضوحه. وندب إزاره أي غسل أي كونه وترا إن حصل إنذار بما قبله للسبع. الإنذار هو أن تكون الغسلات وترا، فإذا غسله في الغسلة الأولى ثم غسله في الغسلة الثانية يغسله في الثالثة تعبدا وطلبا للسنة، المرة الأولى أحسن منها المرة الثانية، المرة الثانية أحسن منها الثالثة، أحسن منها الثالثة. فلو غسلته في المرة الأولى وكان نظيفا ثم عدت عليه الغسل مرة ثانية فنظفته على تمام، ربما تقول وما فائدة أن أعيد غسله في المرة الثالثة؟ استنانا تبعا للسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الذي تقدم ذكره: واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، وفي رواية أو سبعا، رواية أخرى أو سبعا. فالوتر هنا مطلوب بهذا الحديث وتحقيق ذلك بالوجه الذي تقدم ذكره: المرة الأولى غير كافية لأنها لا تحقق الوترية، المرة الثانية فيها شفة، المرة الثالثة تحقق ذلك فتغسل في المرة الثالثة لهذا الذي ذكر، فإن كان نظيفا في المرة الرابعة زدت الخامسة لهذا الذي سبق ذكره في الحديث، وإن تنظف في السادسة زدت السابعة، ثم لا وتر بعد ذلك تقيدا بالحديث. أن الوترية وإن كانت لفظا لغويا دخلها الحقيقة الشرعية. أتقول 9 وتر، 11 وتر، 12 وتر، لا ليست وتر. الوتر الوارد هنا مفسر على لسان النبي فقط، هذا هو الوتر، ثلاثا خمسا سبعا ولم يزد عليها، يجب أن تعلم بأن اللغة هنا لا يعمل بها. ودقنا الإيثار فمعنى الإيثار الذي تحقق بالحقيقة الشرعية الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك منعوا أن يزاد على السبيل تقيدا بالحديث. هنا غادي تعرف تطبيق السنة أن الناس يضبطون سلوكهم بالكلمة النبوية في كل كبيرة وصغيرة، مستحضرين القواعد، منضبطين بالحقائق، لا يخرجون عنها. وإذا قال لك شي واحد كان شي فرع فقه هنا لم يستكمل شرائط الإسناد ولم يراعي جميع جوانب الدليل، فاعلم بأنه غفل عن هذه الأشياء فقط ولم يطلع عليها، وإلا في المسألة على الوجه الذي سمعته. نعم. ثم المطلوب الإنصار في الكفن بسبع راجع لهما، لكن السبع في الكفن في حق المرأة والزيادة عليها سبع. إذا وصلت إلى السابعة ولئن قال لم يحسن، ما زال الشخص يسير فيه ما يجب أن يغسل، ما زال جسمه غير نظيف وما زال الوسخ يخرج من جسمه، هذه تقف عند الثامنة. إذا لم يحصل الغرض وقفت عند التاسعة، ولكن راه ماشي ودر، ماشي ودر. هذيك الثامنة وهذيك التاسعة مثل في الميزان، السنة غير موجودة، السنة فقدت. أن السنة حدها سبعة، وإن جئت بالتاسعة أو جئت بالحادية عشرة أو الثالثة عشرة الوترية لم تحصل. تقول لماذا لم توسعوا؟ هذا تقدير، والمقادير ما فيها اجتهاد، المقادير ما كيجتهد فيها، فيها اجتهاد في المقادير. قال لك 60 60 50 50 7 7 5 5 4 4 3 3 2 2 المقادير لا يدخلها الاجتهاد، ما كاينش تزيد عليه. ولذلك خطأوا بعض ولاة بني أمية حين تدخلوا في صاع زكاة الفطر، واعتبروا ذلك نوعا من الخرق لحد الشرع، أن بعض بني أمية كان قد أمر الناس أن يخرجوا نصف صاع كما هو معروف هذا القسم، فاستهجن هذا وعد نوعا من التصرف الشديد الاختراق لحدود الشرع، أن المقادير لا يدخلها الاجتهاد. كيف يقول لك 60 درهم 61؟ يقول لك 7 درهم 10؟ ما يمكنش ابدا. واي تخط لهذا يعتبر مخالفه شرعيه، بد ان تقف عند حدود الشرع كما وردت. انت تظن بان السلوك في الفقه ايش اشد من السلوك في الفعل؟ الفقه فعل، وما فيه من الضوابط والقيود اكثر مما في الفعل. إذا كنت تصلي مثلا 4 دركات كتظن بأن 4 دركات هذه لا يجوز تخطيها، وتظن بأن هذا موجود، لا، حتى في العبارة، في الحدود، في الكلمات، في الحروف، في الحقائق، كلها نفسها على نفس السنة، ما يقدرش يتجاوز 7، لأن الوترية في الشرع محصورة في هذا العدد. تخطي لك شيء للغة ولا أنك تستعمل العرف ولا كذا، هذه حقيقة شرعية لا عرف فيها، لا لغة، لا أي شيء آخر، وإن تجاوزت ارتكبت مخالفة شرعية وأسست شرعا جديدا. من؟ نعم. وين وجد هذا الإثار؟ ولكن هل هو في الغسل؟ لا لا، لا يمكن أن تنزل هذه القاعدة إلا في محل تنزيلها. وين قال لا يحب الوتر؟ وين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هذا اسم تخصيص بمحل الورود، تخصيص بمحل الورود. الوتر كيكون في الصلوات، يحب الوتر في الصلوات، كنت تصلي 13 وتصلي 14 وتصلي 15 وتصلي هكذا، لم يغلقوا الباب تركوه. ولكن هنا حينما ذكر السبع، هذا مفهوم العدد. ما هو مفهوم العدد؟ أن ما فوق ذلك لا يحقق السنة، ولكل حافزات النظر في الدليل تتعدد، ولكن الذي يظهر أن هذا الأمر قد حسم بما دون. نعم. من أخذ ندبية الإثار، الإثار تعدد، لأنه قال يغسلوهن يغسلوهن ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فدل الوجوب لا يكون هكذا. الأمر الواجب ما كيكونش فيه التعدد، ما كيكونش فيه الاختيار، الأمر الواجب لا يدخله الاختيار. ولو كان الثلاث واجبا ما قال خمسا، ولو كان الخمس واجبا ما قال ثلاثا، وهكذا. ثم إنه توجد أدلة أخرى فيها أن الغسل المطلوب هو غسل جسم الميت فقط. في الأسماء الحسنى فقط، ألم يرد في النوافل؟ أسماء الحسنى نعم. على كل حال المسألة تحتاج إلى مراجعة، ما أدري هل الورد هذا في النوافل أو لم يرد. نعم. ثم قال: كالكفن من سبع راجع الله على السبع في الكفن في حق المرأة زيادة عليها صرف. إذن السبع هو الذي ينتهي إليه الغسل كما سمعتم، ووجه هذا الذي إثبات هذا السبع هو ما ورد في الحديث، والزيادة عليها كما سمعتم قد حد بما ذكر. أما الكفان فسيأتي الحديث عنه ويؤخر إلى ذلك المكان. ولم يعد غسله أن يكره فيما يظهر كوضوء النجاسة الخارج من قبره أو جبره، لأنه غير مكلف والقدر المأمور به على وجه التعبد قد حصل. إذا كان الميت قد غسل على تمام حصل تنظيفه، ثم إنه خرجت منه النجاسة، هل يغسل مرة أخرى؟ المختار في المذهب أنه لا يغسل مرة أخرى، وهذا مرجعه إلى أن فرض الكفاية لا يتكرر كما هو معروف ومقرر في قواعد الأصول. فرض الكفاية لا يتكرر، فإذا حصل هذا الفعل فقد حصل ما هو مطلوب من شرعه، فلا يجوز تكراره، لأن مصلحته تحصل بالمرة الواحدة. ولذلك قضي بأن هذا لا يغسل مرة ثانية ولو سالت منه النجاسة، هذا وجه. الأمر الثاني أنه غير مكلف، فخروج النجاسة وعدم خروجها منه سواء. الذي يخاطب بغسل النجاسة ويجب على أن يغسلها هو الحي المكلف، والقاعدة المعروفة في الجنائز أن الميت له حقوق الحي، له حقوق الحي وواجبات معدوم. بالنسبة للواجبات ينزل منزلة الحجر والشجر، وبالنسبة للحقوق التي فرضها الله على الناس ينزل منزلة الحي، هذه قاعدة، وقد طردوها في فروع هذا الباب. فإذا كان له حق فلا بد أن يعطاه، وإذا كان عليه واجب ترتب عليه فإنه يلغى، ومنه خروج النجاسة، خروج النجاسة منه كلا خروجها ولا يضر ذلك. لكن هل تزال هذه النجاسة عنه ويخاطب بها الأحياء؟ هذا الفرع يخرج على قضية إزالة النجاسة التي تقدمت في أول الباب. قد تقدم أن إزالة النجاسة مختلف فيها في المذهب، فقال قوم بالوجوب وقال قوم بالسنة، وهو الحكم نفسه الذي يجري هنا بلا فرق، هذا مذهب. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الميت إن خرجت منه النجاسة أعيد غسله من أول الأمر، وفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتن إن احتجتن، وهذا تأويل مجازي. إن رأيتن فسروه بإن اخترتن، وعليه بعض الفقهاء غير فقهاء المذاهب الأخرى، فقالوا إن خرجت منها النجاسة ومنها النجاسة، فكروا النجاسة ونحن تحدثوا عن الشخص الميت، فإنه يعاد غسله مرة أخرى، وإن خرجت منه أعيد غسله مرة أخرى إلى أن ينتهي غسله إلى 70 هذه طريقة. يبقى الآن محل النظر في هذا الحمل إن رأيتنا، هل يمكن أن يكون بمعنى إن اخترتنا إن احتجتنا؟ هذا تأويل مجازي، والمجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة. فكيف أولت هذه اللفظة بالمجاز؟ لا بد أن يبحث عن شرعية هذا التصرف، لأن القول الفقهي شرعيته من شرعية فعل فعل البناء، بناء الحكم. قول الحكم شرعيته من شرعية بناء الحكم، فلا بد أن تنظر في البناء مش في القول. القول ماشي هو محل أخذ أحكام، هذا ماشي نبي، هذا بعد ماشي أنبياء ولا رسول حتى يقدر من قولهم والأحكام. لا بد أن تنظر في فعلهم، وهل هو شرعي أم لا. هذا الآن أولا، واستخرج من هذا التأويل وجوب هذا الغسل. محل نظرك وبحثك أن ترجع إلى هذا الفعل، وهو تأويل، تأويل يريتنا بمعنى احتجتنا. ومسألة التصرف في النصوص بالإذن الشرعي وليس بالاختيار وليس بالتشهي والتحكم، يتبع الخط هكذا فيوصل إلى المأخذ غير كافي، لابد أن ينظر في طريقة الأخذ من المأخذ. هذه الطريقة هذه يجب أن ينظر فيها، لأنها هي محل الفقه. النص كل الناس يعرفونه، كل الناس يعرفون النص، ولكن طريقة الاستخراج من النص هي التي تحتاج إلى البحث والنظر. مثلا الملك يستخرج من السدر التنظيف، استخرجوا فعل، هذا هو ما يحتاج إلى البحث والنظر. الآخرون استخرجوا من إن رأيتنا بمعنى احتجتنا، فعل، احتاجوا إلى التحقيق. هذا هو الذي يدرس في الفقه يا فتى، هذا هو محل العمل والجد وبذل الطاقة، أن هناك كيبان هذا الفعل، هل هو شرعي فقهي أو هو قول مرغن لا يعتبر. خلاصة الكلام أن الشخص إذا خرجت منه النجاسة يقرر بطريقتين. الطريقة الأولى الطريقة التي ذهب إليها المالكية وبنوها على أن أشلنا فرض الكفاية لا يتكرر، من كسر نفعل واحد مثلا غسل الميت وتجي أنت تغسله، نصلوا على الميت وتجي أنت تصلي عليه كما هو مذهب المالك، منوع فرض الكفاية يتكرر. واحد مثلا دار فعل كفائي وجهة تديره، لا فرض الكفاية يفعل مرة واحدة لا يتكرر، ثمراته تكون مرة واحدة لا يتعلق بالأعيان، تحصل بالمرة الواحدة. ثم ما ذكره هنا بأنه غير مخاطب بالنجسة، ولكن إن خوطب بها من حضر فتخرج على ما سبق. هذه هي طريقة النظر في الفقه المالكي. ولكن آخرون نظروا بأن الحديث فيه ما يدل على هذا الذي ذكر، هو أن يغسلين خرجت منه النجاسة، لأن غسله بعد خروج النجاسة من باب الحاجة، وفسروا إن رأيتنا احتجتنا. هكذا مسألة وضعت الآن على صورتها وما أخذت. ليس واجبا عليه، هذا محل النظر. هل يخاطب بها؟ يخاطبون بها؟ لا، هل أنا مخاطب بإزالة النجاسة من الميت بعد غسله؟ مثلا تغسلت الميت ثم خرجت منه النجاسة، هل أنت مخاطب بإزالة النجاسة عنه؟ نحن نتحدث عن مأخذ الحكم، لأن ما يمكنش نجيب أن نحكم على الناس بدون برهان. أنت قلت لهذا الذي غسل ميت ثم خرج منه غلسا اغسل هذه النجسة، بأي دليل؟ ما هو الدليل؟ أن الغرض من قد حصل، قد حصل، حصل تطهير، تطهير وحصل وتم على تمامه وعلى أكمل وجه، وبأي دليل أخاطب بأن أغسله مرة أخرى؟ أما طلب من شرعا قد حققته، ما هو تطهيره وعلى تمام طهارته، ها؟ ألم؟ العلة هي الموت، سيموت مرة أخرى، ماشي نجسة، كل إذا تتصل كل ما تنجسة تتصل قاعد ما راح فقد تنجسة وتشدادوا اللي كيغسلوهم وتغسلهم. العلة الموت وقد حصل المطلوب بها، فلا يمكن أن تفرض على الناس حكما هكذا. لابد أن تنظر عندما تنطق بالحكم أن تنظر من أين أخذته وكيف أخذته، حتى كيف أخذته راه ماشي ديال العمي قدك عليك. إذا تحك عليك راسك جي أنت الحديث تبقى تلعب معاه، راه داك الأخذ راه عنده واحد المادة علمية كيتقرا واحد مجموعة من الآلات، مجموعة، لأن الإشكال أساس كل قول، ثم إذا طرح الإشكال يجب أن يكون هناك احتمالات، ثم بعد الاحتمالات لابد من إثبات الترجيحات، ثم إثبات الترجيحات لابد من أدلة الترجيح. مسألة إحالة العامي على النص الشرعي نوع من العبث، وكرروا هذا القول ردا على بعضهم كتبوا السنة ولا خبير. ثم قال نعم، لكن لماذا يطلب به، لماذا يطلب به هذا الشخص الآن؟ باش من باش ميت هذا الفعل دابا، شنو النص ديالو، شنو الحجه ديالو؟ دابا خصنا دليل ديال هذا الغسل، هذا ديال غسل النجاسه خصنا دليل. انا غسلته، هذا مطلوب مني شرعا، نقيته، اتيت بجميع الصفات، بينما كنت اريد ان اضعه في الكفان خرجت منه النجاسه، هل هذا من باب مكارم الاخلاق او من باب احترام الميت فقط او من باب تشريف او من باب حكم اخر؟ حيث لا نقدم على فعل في الشرع، او احنا نقدر نقولوا متى احنا غادي نغسلوه، ما في شك انك تغسلوه، ولكن ان تجعله حكما شرعيا هذا امر اخر. هناك فرق بين الاخلاق والفضيله والزهد والورع والاخلاق الكريمه وكذا، وعن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي شيء والاخلاق شيء اخر. الحكم الشرعي هو الاثبات، الناد والكراهه والتحريم وكذا، هذا بد من مستند. اما ان تغسله انت تطيبا لسمت له وتحسينا له وكذا، فهذا من باب اخلاقك وحسن تصرفاتك، وهذا واسع. احنا دابا في دراسه، احنا في محل دراسه الفقه، انت كتعرف هذا الشيء. والذي يدرس الفقه غرضه هو أن يبين معالم النظر في الأدلة وكيف بناء الأحكام، هذا هو الأساس. دابا ماشي هذا الفرع هو اللي كيهمنا، ما كيهمناش هذا الفرع اللي جاتي، كيهمنا أن الذي ينطق بالحكم يجب عليه أن يعرف من أين أخذ، هذا نوع من التربية فقط على التنبه والتيقظ. إذا قلنا مثلا هذا من أين أخذت أنت أن وجوب هذا، ثم أجاب ببعض الأدلة هذا الموضوع، فهذا إنسان قد استحضر صورة ما يجب أن يقوله قبل أن يتكلم. إذا كان هو قال لك لا خصو يتغسل خصو كذا، ثم قلت تجيبه عليها لم يجد جوابا، معنى أن ذلك الطرف من الفقه لم يستحضر حين الكلام، وليس الغرض هنا سوى التنبه على مثل هذا في مقامات أخرى. أي شيء جاء على ذهنك لتدخله في الشرع فقبل أن تدخله انظر من أين أخذته، لا تسند إلى الشرعي ما ليس لك عليه برهان. هذا أصل فقط، هذا غير فقط للاعتبار، وإما فإن غسل هذا قد نجد له تأصيلا من عدة جهات، أنه يعامل معاملة الحي في جسمه، وأنه يستحق أن يكون مكرما، وقد كرمنا بني آدم، ووضعه في النجاسة إهانة له، إلى آخر ما هنالك من الأدلة قد نجد له مخارج كثيرة، ولكن ليس هذا هو المقصود. المقصود هو أن الإنسان يتعلم ويتدرب كما يقولوا على أنه كلما نطق بحكم شرعي يقول من أين جاءني، من أين جاءني هذا الحكم، وكيف أنني قلت به، ومن أين أخذته، وكيف أخذته. هذا فقط من أجل احترام النص الشرعي، لأن النص الشرعي هو سيد والأحكام. وغسلت من جسده وكفنه وجوما أو استنانا على ما نرى في إزالته. نعم. ونجب عصر بطنه خوف خروج شيء من النجاسة بعد تكفينه برفق لئلا يخرج شيء من أنعامه. إذا غسل الميت واستعد ليوضع في الكفن فقبل أن يوضع في الكفن قبل يوضع اليد على بطنه، ولكن برفق، إنك ربما إذا وضعت عليه بقوة ربما تخرج أمعاءه وربما تخرج شيئا من جسمه. ما أدري هل يمكن أن يخرج الأمعاء بقوة؟ ها؟ لا، هذاك الغلط، هذاك الظرف محله، الظرف محله قبل التكفين، قبل التكفين لئلا يخرج منه شيء بعد تكفينه، لئلا يخرج منه نجس بعد تكفينه. لا، الصورة معروفة، هذا وضوء قد غسل، فقبل أن تضعه في الكفن اغسله وعركه، وعرك بطنه لئلا يخرج منه شيء بعد تكفينه. ماشي معلي تكفنه عاد غادي تضع البطن ديالو، أنا إذا كفنته وضعت على بطني يخرج منه النجاسة. لا، غير قبل التكفين، لا غير قبل التكفين، لئلا يخرج منه شيء بعد تكفينه، أنا تغسله ثم بعد ذلك تمسح بطنه، لأنه إذا بقي فيه شيء من النجاسة سيخرج، حتى إذا نظفت فلم يخرج منه شيء كفنته، وإن خرج منه شيء وأنت في حال الغسل غسلته. هذا هو الفكرة. نعم نعم مش قال هذا كله جائز، المهم أن يغسل قبل التكفين، هذا هو المطلوب. أيه وندب صب الماء متواليا في حال غسل مخاليه بخرقة كثيفة يلفها بيده وجوبا ولا يفضي بيده ما أمكنه ولو الإفضاء من الطهر. هذه صورة أخرى، وهي أن هذا الشخص إذا أردت أن تغسل هذا الميت، إذا أردت أن تغسل عورته فلا بد من خرقة كثيفة، خرقة تكون كثيفة يعني تكون ضخمة، تكون ضخمة، تدخلها تحت الإزار لا تنظر إليه لأنه مستور، ثم هذه الخرقة تغسل بها عورته وتنظفها وتصب الماء سريعا حتى لا يكثر رائحة ما يخرج منه، تخرج النجاسة بسرعة، أن رفع هذا مطلوب، وكلما صببت الماء بسرعة تمكنت من إزالة هذا الأمر بسرعة. صب الماء ويغسله بيده، تخل يده تحت الخرقة تحت ما غطاه به، ثم يغسل عورته هكذا. ولا يجوز له في الأصل أن يفضي إليه بيده، بمعنى أن يباشر مسه بيده، هذا لا يجوز، هذا هو الأصل. إذا تعذر عليه وجود خرقة ولم يجد الله أن يغسله بيده فالأصل هو المنع، الأصل هو المنع، ولكن إذا اضطر إلى ذلك فمذهب الذي يفتى به في القول الذي يفتى فيه في المذهب هو أنه قد يمسحه بيده، وهو ما سماه الفقهاء بالإفضاء، يمكن يدخل يديه ويغسل نجسه، لكن هذا الإفضاء فيه خلاف. أنتم تعلمون أن مسارة النظر في الفقه المالكي مختلفة، أن من يقول بأن المذهب فيه قوم يتبع بعضهم بعضا هذا غلط، فالمذهب جملة من القواعد والضوابط والمناهج تتبع في بناء الحكم، فإن قضى مسلك معين بحكم ثم قضى آخر بحكم وترجح عند غير من قال به فإنه يسير إليه. ولذلك اختلفوا في هذه المسألة، هل يجوز الإفضاء؟ فيه خلاف في المذهب. مذهب المدونة التصريح بجواز الإفضاء عند الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، محتاج ماشي اضطر، لأن الضرورة هنا ليست الضرورة الأصولية، بمعنى احتاج إلى ذلك، احتاج إلى لعدم وجود خرقة يمسح بها النجاسة. بعض الفقهاء وأظنه ابن حبيب كذلك، نعم أظن أن ابن حبيب قال هذا لا يجوز هذا، وأيده اللخمي. وابن حبيب هذا كثير المخالفة في المذهب، كثير المخالفة في المذهب، لديه مسار فقهي خاص. ومثله اللخمي، اللخمي قد قيل بأنه ترك ثلثي مذهب مالك لأنه كان يعيد النظر في الأدلة ويعملها ولا يلتفت إلى القول في المذهب، فضعف لذلك وقدم عليه ابن رشد، ولم يقدم عليه اللخمي إلا في مواضع قليلة. السبب في ذلك أنه كان يخرق الأقوال التي وضع الإمام مالك وكان يخالفها، ثم إنه كان كما قال المازري ضعيف في الأصول، فإنه كان ربما سمى العامة مطلقا، وربما في بعض الحقائق كان يأتي بما يخالفه. على كل، فابن حبيب وأيده اللخمي في هذا الذي ذكر، قال بأنه لا يفضي إليه بيده، لا يفضي إليه بيده، وقالوا الحي لا يجوز أن يوكل من يمسح النجاسة عن عورته إذا عجز. الحي لا يجوز له أن يوكل من يمسح عورته إذا عجز ويصلي بالنجاسة، لأن حفظ عورة الإنسان مقدم على إزالة النجاسة خاصة، وأن إزالة النجاسة في المذهب محل خلاف بدل في الاستنان. وإذا كان الحي الذي هو خوطب بالأحكام ويجب عليه أن يأتي بما لم يجب عليه هذا، فكيف يجب على الميت؟ هذا قياس، هذا قياس في الأحكام. وعلى هذا بنى اللخمي، على هذا بنى ابن حبيب واللخمي رأيهما في هذه المسألة. وبهذا نقتصر، وعلى هذا بهذا الحديث وعليه نقتصر. أظن أن الإعياء بدأ يدب إلى الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.